اتدرب على مواجهة المشاكل، اتدرب على مواجهة الصعوبات، درب نفسك على انك تتجاوز هذه الاشكاليات، درب نفسك على علو الهمة. الموضوع يبتدي بربع ساعة، يبتدي بنص ساعة، تدريج. قاعدة التربية والتزكية الذهبية، تدريب وبعدين يحصل ايه؟ تدريج. وانا بتدرب بتدرج واحدة واحدة. الناس النهاردة اللي بتبني اجسامها بقوة يبتدي ياخد الموضوع كده، يتدرب وبعدين يتدرج وبعدين يتعود، الامور تمشي كده. يبقى عايزين ايه؟ تدريب وبعدين تدريج وبعدين تعويض. بالطريقة دي نصل الى المطلوب. درب نفسك على مواجهة الصعوبات، على علو الهمة. رقم خمسة، محتاجين ان تدعم نفسك. تدعيم يعني ادعم نفسي، يعني لازم ابحث عن اصحاب الهمم العالية عشان اقتدي بهم، اصحاب الهمم العالية عشان اتنافس معاهم. انا بدأت بحفظ قرآن، فالمجموعة اللي معايا بيحفظوا بالبطيء قوي، وانا عندي همة اروح اشوف اعلى منهم، اشوف ناس بتحفظ بقوة اكتر، وابتدي احط نفسي في وسطهم، وسط البيئات المحفزة دي. يبقى من خلال البيئة المحفزة ومن خلال الصحبة المحفزة دعم نفسك. ادعم نفسي، همتي تعلى بقى. انا لما بشوف همة الشيخ فلان والله الواحد بيتقد نار جواه، والله الذي لا اله غيره، وانتم احبابي وربي يعلم ما في قلبي تجاهكم، اني احبكم في الله. اسال الله عز وجل ان تجب لنا الان محبته سبحانه وتعالى امتثالا لامره. وجبت محبتي، حقت محبتي للمتحابين في، للمتواصلين في، للمتزاولين في. ربنا يحبكم يا شباب. فوالله الذي لا اله غيره، وانا بكلمكم كده عن اي حاجه كانت الواحد بيمر بيها، والله نيتي يا رب مطلع عليا ان انا في الاخر خالص ابقى معاك وعلى نفس الطريق، ايدينا في ايدين بعض للفردوس. انا كان يصل بي الامر في اول طريق الطلب اني كنت اذهب لبعض مشايخنا، وممكن اقطع في ذلك سفر، ويعني اسافر بيعلم كان الامور كانت بتبقى عامله ازاي، نقعد نتططط من حاجه لحاجه لغايه ما نوصل في الاخر خالص عشان اشوف الشيخ لقطه واحده، لقطه يمكن الدرس نفسه ممكن احصله عن طريق اي وسيله من الوسائل. كانش في ساعتها في نت ولا كان في كذا، كنا ناخد ممكن الاشرطه ولا شيء من هذا، لكن السفر ده كله عشان اشوف الشيخ بيدي الدرس ازاي، بيخرج ازاي، بيتكلم ازاي، همته عامله ازاي، ما بيضيعش وقته ازاي. فكانت تشعلني نارا، وكان بالنسبه لي ده هو اللي يوقد الهمه بالنسبه لي. لغايه النهارده نتنافس في الله اخواننا الدعاء، ربنا يبارك في همتهم ويبارك في جهودهم، نتنافس دائما في الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وهو ده اللي يولد الهمم. شوفوا فلان بيشتغل بيعمل ايه، شوف اخونا فلان بيسوي ايه، وشوف شوف شوف، يلا اشتغل، يلا همتك تعلو. بيئه محفزه، وما تلتفتش بقى وتقعد تقول لي الاخوه بيتساقطوا، والاخت فلانه قلعت النقاب وقلعت الخمار، والفلانه بعد ما كانت شغاله في الدعوه النهارده بتشتم في المشايخ والسياسه مش عارف عملت فيها ايه، والاخ فلان حلق لحيته النهارده شغال طول النهار والليل في المشاكل الفلانيه، والاخ يا عم خلاص سيبك من القصص دي خالص، حط قدامك هدف وهمه عاليه، لازم النهارده انجو بنفسي وانجو بمن حولي، والنهارده ساصنع الواقع الذي يغير الواقع. هو ده التدعيم النفسي. دعم نفسك من خلال بيئة محفزة، أصحاب همم عالية، بكده تبدأ تتغير. ستة، محتاجين استمرارية. محتاجين علشان نبني أنفسنا إلى استمرارية. لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، كان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، استمرارية. عشان كده ابتدي بان انا اخد خطوتين في الطريق، مش هقول لك خطوه، خد خطوتين في الاول، يعني اعلى شويتين ثلاثه، بس مش هقول لك خد اربعه، خد اتنين في الاول. يعني ايه يعني خد اتنين؟ يعني انا كنت بصوم ثلاث ايام من كل شهر هخليهم اثنين وخميس، انا كنت بصوم اثنين وخميس ثلاث ايام من كل شهر هخليهم يوم ويوم، طب انا كنت بقرا كل يوم جزء قران هخليه جزء ونص وهخليهم ختمه ونص، طب انا كنت بفضل الله عز وجل محافظ على 12 ركعة نوافل هخليهم 12 ركعة نوافل و11 قيام ليل، طب انا كنت بقرأ كل يوم يعني كده نص ساعة خليها ساعة لربع ساعة،